بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو الدرس 64 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نتعرض لشبهة حول فهم آية من كتاب الله سبحانه وتعالى تتعلق بسليمان عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ما هي هذه الفتنة التي فتن سليمان، وما هو هذا الجسد الذي ألقي على كرسيه؟ فنود أن ننبه أولا أن هناك روايات كثيرة ذكرت في كتب التفاسير وذكرت في كتب التواريخ تفسر هذه الفتنة وتفسر هذا الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام، وهي تناقض العصمة، تناقض عصمة النبوة، وفيها الطعن في نبي الله سليمان. ولكن لكثرتها في كتب التفاسير نتكلم عنها ونبين ما فيها. فمن تلك القصص الباطلة المنتشرة في كتب التفاسير ما يقال إن الشيطان تمكن من سرقة خاتم سليمان عليه السلام، يعني قالوا أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان له امرأة وكان يضع خاتمه عندها إذا دخل إلى قضاء الحاجة. قالوا فجاء الشيطان فتمثل بصورة سليمان. انظروا، هذا أول مخالفة، أن الشيطان يتمثل بصورة نبي، ولا يمكن للشيطان أن يتمثل بصورة نبي من الأنبياء. قالوا فجاء إلى زوجة سليمان التي كان تسمى الجرادة، وهو متمثل بصورة سليمان، فأخذ الخاتم. قالوا فنزع ملك سليمان، لأن الخاتم أخذه ذلك الشيطان. وهذه هي المخالفة الثانية، الذين علقوا الملك الذي أوتيه سليمان والقدرة التي أوتيها أنها في الخاتم، وهذا لا يجوز، فالقدرة لله سبحانه وتعالى، كيف يظن أن الملك والنبوة يتحكم بها خاتم؟ قالوا فأخذ هذا الخاتم وجلس على كرسي سليمان. إذن هو هذا الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان، ثم جعل يحكم ببني إسرائيل بأحكام جائرة ومخالفة، وهم يستغربون من تلك الأحكام. ثم جاء بعد ذلك أنه استولى على هذه المملكة 40 يوما حتى اكتشف أمره. ومما ذكروه في هذه الكتب أن هذا الشيطان كان يأتي نساء سليمان وهن حيض، والعياذ بالله، هذا من أعظم الباطل، بل ومن اعتقد هذا فإنه يكفر، من اعتقد هذا فإنه يكفر، أن الشيطان يأتي نساء سليمان، يأتي نساء نبي، ويعني ولا يجوز ذكر مثل هذا إلا على سبيل الإنكار. ونحن والله ما ذكرنا هنا إلا لأنه منتشر في كتب التفاسير، وبعضها لا ينبه على أن هذا باطل وأن هذا منكر ولا يجوز. فلم يكن للشيطان أن يستمتع بنساء نبي من الأنبياء، هذا من الباطل المنافي لعصمة النبوة، هذا من الباطل المنافي لعصمة النبوة. قالوا أنه بعد ذلك يعني اكتشف أمره فطار من الكرسي وألقى الخاتم في البحر فابتلعته سمكة، وهذه السمكة قد كان سليمان عليه السلام الذي هو سليمان الحقيقي قد خرج إلى شاطئ البحر يهيم، وما بقي معه ملك، ثم بعد ذلك وجد هذه السمكة قد رمها البحر على الشاطئ فأخذها وفتحها فوجد فيها ذلك الخاتم ورجع إليها الملك. هذا كله من الروايات الإسرائيليات التي ليس لها خطام ولا زمام، هذه كلها من الإسرائيليات، والمعلوم أن إبليس لا سلطان له على أنبياء الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل الذي قد ذكر. فهذه الروايات المكذوبة تطعن في النبوة، هذه الروايات تطعن في النبوة. كيف يستمر هذا الشيطان من تمثيل دور النبي ويفسد ويضل في الأرض؟ هذا يسبب عدم الوثوق من الرسالات وفي الوحي. مثل هذه القصص تنكر ويبين ما فيها، فهي باطلة ولا يصح القول بها أبدا. مع أن بعض المفسرين قال ابن كثير رحمه الله عندما ذكر أسانيد هذه القصة قال والإسناد لابن عباس قوي، يعني يقول أنه ثبت الإسناد عن ابن عباس. لكن ماذا قال ابن كثير؟ قال لكن الظاهر أنه إنما تلقاه من أهل الكتاب إن صح عنه، يعني ما زالت الأمر مشكوك فيه هل يصح أو لا يصح على ابن عباس. وقال وفيه وهذا لعله من تلقاه ابن عباس من أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان، فالظاهر أنهم يكذبون عليه. ولهذا كان في السياق هذا كلام ابن كثير منكرات من أشدها ذكر النساء، فإن المشهور أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان بل عصمهن الله منه تشريفا وتكريما لنبيه سليمان. وقد رويت هذه القصة مطولة عند جماعة من السلف كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وآخرين، وكلها متلقاه من قصص أهل الكتاب، من قصص أهل الكتاب. إذن هذا ما ورد في كتب التفاسير وبزيادات وبأشياء أخرى، هذه خلاصتها. إذن ما هو تفسير الآية أن ما هي الفتنة التي فتن بها سليمان، وما هو هذا الجسد الذي ألقي على كرسيه؟ هذا يوضحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية 90 امرأة، وفي روايات أقل وأكثر، لأن كانت يعني النساء مع سليمان كثير، وفي ذلك العهد لعله يكون الزواج بأكثر من 4 جائز في ملتهم، ولعلهم يكونون من الإماء، لعلهم يكونون من الإماء. فقال سليمان لأطوفن الليلة على، في رواية 90 وفي رواية 70 وفي رواية أكثر من ذلك، قال كل امرأة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. هذه كانت النية، كانت النية صالحة، ليس لقضاء الشهوة، إنما من أجل أن تلد كل واحدة منهن رجلا يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه، وفي رواية الملك قال له قل إن شاء الله، فلم يقل سليمان نسيانا، نسي سليمان أن يقول إن شاء الله، لم يكن يتعمد ذلك سليمان عليه الصلاة والسلام، إنما نسي أن يقول إن شاء الله. قال فطاف عليهن فلم تلد ولا واحدة منهن، لم تحمل ولا واحدة منهن، إلا امرأة واحدة منهن ولدت نصف رجل، يشق رجل، يعني امرأة ولدت ولدا مشوها، فحمل هذا الولد ووضع على كرسي سليمان وأري سليمان هذا، فعلم أن يعني أن هذا فتنة له، علم سليمان أنه أخطأ في أنه لم يستثني، لم يقل إن شاء الله، فتاب إلى الله مباشرة سليمان عليه الصلاة والسلام. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، ثم أناب، رجع إلى الله سبحانه وتعالى وتاب الله سبحانه وتعالى عليه من أنه لم يقل هذه الكلمة، لم يقل إن شاء الله. فهذا هو الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام. وهذا هو أحسن ما تفسر به الآية، تفسر به الحديث، ولا يرجع إلى تفاسير الإسرائيليات وإلى التفاسير التي تطعن في النبوة. وذكر الشيخ الألباني هذا في السلسلة الضعيفة عند حديث رقم 5786 بكلام طويل نحو ما ذكرنا هنا في هذا البحث، إذن هذه خلاصة الآية: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وهذا هو التفسير الصحيح. وتلك الروايات لا يعتمد عليها ولا يلتفت إليها ولا تذكر إلا على سبيل الإنكار، يذكرها الإنسان من أجل أن ينكرها حتى لا يغتر بها مغتر من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.